تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال: أعجبتني مقالة الدكتور مصطفى محمود في جريدة الأهرام ليوم السبت الماضي جدا، لا سيما في الدفاع عن شخص سيادتكم وعن الشيخ الشعراوي والشيخ الغزالي، وكأنه يقول ما يدور في نفوسنا جميعا، فهل هذا سيكون كافيا لكي تعيد فضيلتكم الدروس النصف شهرية لإخواننا في مصر؟ إن شاء الله. مش ده بس، له غيره وما صدر في الأهرام بالأمس برضه، ونحن ما دفعناش فلوس في الإعلان ده اللي اتقال فيه في صفحة 22 ولا 26 أنه يفتتح الداعية الإسلامي الكبير الشيخ ياسين رشدي مركز مؤسسات طبي بالأباني، المقالة اللي مكتوبة دي وغيرها. إن شاء الله حنروح مصر مرة تانية السبت بعد القادم، وهو ده المعاد الطبيعي. هو كلموني طبعا، وكلمني الدكتور مصطفى، وكانوا عاوزيني أبدل مع الشيخ اسماعيل صادق العدوي ويروح السبت اللي جاي مباشرة، فأنا حبيت أخلي المعاد بتاعي هو بدام عجبك كلام الدكتور مصطفى محمود، تقدر تعبر عن هذا الإعجاب ببرقية تبعتها له. في ناس بعتوا له برقيات بيقولوا نشكرك على كلمة الحق، أو نشكرك على الدفاع عن شيخنا أو إلى آخره. تقدر، وعنوانه معروف: دكتور مصطفى محمود، جمعية مسجد محمود، المهندسين، القاهرة. تقدر تبعت له تلغراف تشكره على على على ما قلته، لأنه طبعا ما فيش شك أنه قال كلمة حق في وقت يصعب أن الناس تتكلم فيها، أو يعني ما حبش. كان ممكن يقول لك الأحسن الطحن، ما هي الهجمة شرسة، الهجمة شرسة. نعم، وكلمني هو الراجل في التليفون أكتر من مرة وشكر الله له. نعم. سؤال ثاني لنفس السائل، وبرضه كلمني الشيخ اسماعيل صادق العدوي، كلمني برضه لأن هو بيتبادل معايا دروس مصطفى محمود أنا سبت وسبت. كلمني الراجل ونسأل الله تبارك وتعالى أنه يحميه ويحفظه الشيخ اسماعيل صادق العدوي وينفع به. نعم. سؤال ثاني لنفس السائل: في حلقة العلم والإيمان أمس تحدث الدكتور مصطفى محمود عن عدم رفض الفن الراقي الذي يسمو بأخلاق الإنسان من موسيقى ونحت ورسم من الناحية الدينية، وقال أن قبيحه قبيح وحسنه حسن. هو ده كلام الفقهاء، كلام الفقهاء، ودي فتوى قالها الشيخ الغزالي لما سئل عن الفن، قال حسنه حسن وقبيحه قبيح. بس هو ده يعني كلمة الفقهاء، يعني حسنه حسن وقبيحه قبيح بس، ومعروف الحرام فيه والحلال فيه. نعم. أستاذنا الجليل، في نشرة الخامسة بعد ظهر اليوم في القناة الخامسة علمنا بافتتاح المركز الطبي بالقباري، وكان ذلك بتشريف سيادتكم والسيد المستشار محافظ الإسكندرية، ولم يغطى هذا النبأ بالصورة، في حين أنه جاء بنفس النشرة أخبار عن افتتاح صالة بنادي الأولمبي، وغطي الخبر بالصوت والصورة وتعليق من السيد المستشار محافظ الإسكندرية. أولا، نهنئ فضيلتكم بما أسفرت عنه جهودكم، أثابكم الله عنا خير الثواب. ثانيا، ألم يكن من الأولى أن يغطى هذا الخبر بالصورة بالصوت والصورة، أما أن هذا العمل لا يتمشى مع ما غطي إعلاميا، أم أن هذا يعتبر من الإرهاب ولا يغطى بالشكل الواجب لحضور فضيلتكم؟ بالله عليك ماذا أقول في ذلك؟ لا، هو اتغطى إذاعيا، وكانت الإذاعة موجودة وخدت حديث من السيد المحافظ، قالوا له تعليقك إيه؟ السيد المحافظ قال كلام كتير، لكن من أهم ما قاله إنه قال أنا ما كنتش متوقع إن أشوف اللي أنا شفته، وما كنتش متخيل إن هشوف اللي أنا شفته. دي خلاصة الكلام، لأنه حصل طبعا انبهار شديد جدا. المجلس الشعبي كان موجود، مجلس الحي كان موجود، وكيل وزارة الصحة موجود، وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية موجود، هم دول دعاهم المحافظ. احنا ما وجهناش دعوة خالص غير للسيد المحافظ بمناسبة عيد اسكندرية فقط يفتتح، لكن هو المحافظة اللي وجهت الدعوات، هي اللي رتبت العملية. طبعا الناس كلها اللي جت ما كانش حد مصدق نفسه، مش ما حدش مصدق نفسه انه ايه ده، اللي ده في القباري ده عشان الفقراء بالشكل ده، زي الناس اللي بتيجي الجامع وما تصدقش نفسها وقالوا 5 نجوم، هناك بقى قالوا 10 نجوم. ان شاء الله هتروحوا وتزوروا وتشوفوا بانفسكم، واحنا هنرتب رحلات لهناك اتوبيسات ودعاوي عشان الناس تروح، السيدات والرجال يتفرجوا على مجهود الجمعيه اللي ربنا سبحانه وتعالى وفقنا اليه. احنا بنستكمل ان شاء الله، هنطلع فوق وناخد نعمل مستشفى وكلام من ده، المبنى جاهز وجهزنا. مش عاوز اقول انتوا هتشوفوا. السؤال بتاعه بقى بيقول ليه ما تغطاش بالتلفزيون؟ الحقيقة هو الغلطة حصلت وخدوا بالهم منها بعد ما رحنا، ان العلاقات العامة في المحافظة افتكرت ان احنا ادينا خبر، واحنا طبعا ما نرجعوا بحد، احنا ادينا خبر للمحافظة بس هم يرتبوا كل حاجة. فكانت غلطة من العلاقات العامة بالمحافظة لا اكثر ولا اقل، عشان كده التلفزيون ما صورش، لكن احنا صورنا، احنا عندنا الفيديو بتاعنا والتلفزيونات بتاعتنا والفيلم كامل متصور كامل وهيتعرض عليكم. يعني لو الفيلم جه دلوقتي هنعرضه عليكم بعد في الاستراحه مثلا، او كان ده تفكيرنا، لكن اتصور. وحتى لما حاولوا يتداركوا الغلطه، الراجل بتاعنا اللي صور الفيلم قالوا له حاول تتصل، والله لو تحاول تديهم الشريط او ياخدوا منه لقطات ينزلوها في الخبر. فما اعرفش بقى لحقهم ولا ما لحقوش، ما افتكرش انهم لحقوا، فهي غير مقصوده. لان طب ما هو قالوا ان افتتح المحافظ مركز المواساه الطبي بحضور فلان الفلاني، مش قالوا اسمي ولا ما قالوش؟ اللي سال السؤال ده ها كانوا ما قالوش اسمي، يبقى ما فيش حاجه، ما جراش حاجه يا ابني. وهل يخفى القمر؟ فهي غلطه غير مقصوده، بس غلطة غير مقصودة، لكن الناس كلها كانت موجودة، الأمن والمحافظ والمباحث والدنيا، والناس بتزغرط، والناس كانت بتزغرط أهل الحي. والست فاطمة قابلتني الصبح ومعاها طلب وعليها بصمة، وقال المحافظ المحافظ المحافظ. فاطمة أنت عارفينها فاطمة طبعا. فقلت لها فاطمة طيب لما يجي المحافظ يحط حجر الأساس للمركز المؤسسة التعليمي ده المرحلة الثالثة إن شاء الله، لما نخلص من هناك هنشتغل هنا. ابقى تقابليه، فبضحك معاه. المهم انا فوجئت انه المحافظ لما وصل، اول من استقبل المحافظ كانت فاطمه. فوجئت انها هناك في الاباري ومعها الطلب، ودته المحافظ والراجل مشكورا اخده منها الطلب، ما اعرف بس ما اعرفش الطلب فيه ايه. المهم فكون الخبر نزل في الاهرام كفايه، يعني نزل في الاهرام ونزلت صور بعض الصور ونزل في الإذاعة، ما كانش حاجة يعني يكونوا متغطاش غلطة غير مقصودة. ما هماش مخصمني للدرجات دي إنهم مش عاوزين يطلعوا صورتي، يعني ما افتكرش، ما افتكرش يعني. نعم. سؤال من أحد مريديكم بالقاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. قادم لفضيلتكم من القاهرة، وأعتذر لفضيلتكم وللسادة رواد المسجد إذا أطلت عليكم. فأنا يا سيدي تعرفت على فضيلتكم بسبب جهلي وتقصير وسائل الإعلام من خلال برنامج من الأحاديث القدسية الذي عرض في التلفزيون. ومن يومها وبفضل الله سبحانه وتعالى أولا، ثم بفضل علمكم وأسلوبكم الشيق السهل الممتع، تابعت وعرفت بدروسكم في مسجد محمود بالقاهرة، وواظبت على حضورها، واشتريت كل كتبكم ومعظم مجموعات الشرائط. ارتدت زوجتي الزي الإسلامي، أديت أنا وهي فريضة الحج، انعدمت رغبتي في سماع الأغاني أو مشاهدة التلفزيون، وأصبحت لا أستمع إلا لشرائطكم. وانتقلت هذه الشرائط إلى الأهل والجيران والزملاء في العمل، وأعتقد أن الفائدة تعم بفضل الله أولا ثم بفضلكم. أنشدكم الله ورسوله ألا ألا تعير الهجوم الغريب على فضيلتكم وعلى رموز الإسلام أي اهتمام، ولا تحرمنا من دروسكم. متعكم الله بالصحة وطول العمر والقدرة على الإفادة أكثر وأكثر، وأعتذر مرة أخرى على الإطالة. جزاك الله خيرا يا بني، والحمد لله أن ربنا هداك، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأسأل الله أن يجعلني خيرا مما يظنون، وأن يغفر لي ما لا يعلمون، ولا يؤاخذني بما يقولون إن شاء الله دروس في مسجد محمود هتستمر، خصوصا بعد ما كلمني الدكتور مصطفى محمود أكثر من مرة بالتليفون، وكلمني الشيخ إسماعيل صادق العدوي، وناس كتير تدخلوا في الموضوع، ولقينا إنه الناس اللي قالت أو اتكلمت يعني اعتذروا تليفونيا ووعدوا انهم يطلعوا اعتذار في الجريده، وقالوا هيبعتوا نائب رئيس التحرير يجي ويعمل ريبورت كلام، يعني ما مش هنديله ذهننا، احنا حبينا بس نشوف الخلفيه ايه، احنا كان كل همنا نشوف ايه الخلفيه ايه اللي وراهم، فلقينا ان اللي وراهم حاجات ما تسويش ان احنا نديلها اعتبار، بس لا اكثر ولا اقل، والحكومة ملهاش علاقة بالموضوع، والحكومة بريئة من مثل هذه الهجمات السخيفة الشرسة، مفيش غير هم ناس صحفيين وناس شيوعيين وناس كده لهم يعني بيحاولوا ان يبقى لهم دور، لكن الله غالب على أمره ولكن أكثرهم لا يعلمون. فضيلة الداعية الكبير، إن ما كتبه الدكتور مصطفى محمود في أهرام السبت الماضي أثلج صدورنا وأذهب عنا غيظ قلوبنا. معلش أستأذنكم، الورقة دي جات لي تلفزيون الإسكندرية، وصل إلى مركز مؤسسة طبي بالأباري بعد مغادرة سيادتكم مباشرة، وقام بتصوير المركز حيث أن موعد الافتتاح لم يكن معروفا لهم بالتحديد، فراحوا مصوروا المركز، فحينزل بقى طبعا في النشرة اللي وراها بقى بالليل. طب الحمد لله مش حاجة، اطمئن يا بني اطمئن، ما فيش حاجة، احنا زي ما قلت لك انا حبيت اعرف الخلفية، وقصدت ان انا ما انزلش مصر، او قصدت ان انا اسيب الدرس وامشي واسمع واتكلم واحذر واقول المخاوف وانبه واتكلم بصدق واتكلم بصراحة، فعلمت ان المسألة كلها لا تتعدى مسائل شخصية. وزير الاعلام فوجئ بالسؤال، والسؤال من ناس اصداه، وحتى معرفش يجاوب وزير الاعلام، معرفش يجاوب، انا ماليش دعوة، وسألوا الوزير اوقاف بياخدوا معها، ومش عارف طبعا ان انا لا رحت صعيد ولا رحت يعني المسألة كده، بس زي ما انتوا شايفين بعض الشيوعيين بيهاجموا الرموز الإسلامية، بيهاجموا القمم أو الناس أصحاب القيم بيهاجموهم، لكن إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وافتكر مقالة الدكتور مصطفى محمود كانت كافية جدا للتنبيه والتحذير في نفس الوقت، وزي ما أنا قلت الحرية بلا قيود وبلا حدود فوضى، والحرية لازم يبقى فيها حدود لا تتعدى، زي ما قلنا لا تمس القمم ولا تمس القيم، وإلا يبقى طبعا انهيار. نعم. إنما كتبه الدكتور مصطفى محمود في أهرام السبت الماضي أثلج صدورنا وأذهب عنا غيظ قلوبنا بشأن ما تطاول به الأقزام على قمة من قمم الفكر والعلم في العالم الإسلامي، ونحن يا سيدي نريدك مريديك ومحبيك نعلم من أنت ونعرف لك قدرك ومقامك، فلقد أضأت لنا الطريق إلى معرفة الله ومعرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن هؤلاء الهوام والحشرات والتي لا تخرج إلا في أيام الحر الشديدة، والتي هي في حجم النمنم وأصغر، قد بلت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. بس برضو تنتشر أوي في السبلة. قد كشفوا عن وجههم القبيح وفاحت رائحتهم الكريهة، لن يبلغوا غرضهم أبدا هم ومن يحرضهم، سواء أكان المحرض من صفوة القوم أو من أتباع الشيطان، وأن النور الذي يريدون أن يطفئوه لا بد وأن يحرقهم. فلا تبتئس يا سيدي بما يقولون، فإن الله معك، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. صدق الله العظيم، حقا وصدقا. نعم. وإن الشعلة التي أضأتها في القاهرة لن تنطفئ أبدا مهما فعل المرجفون والمنافقون، وإن جموع المسلمين يا سيدي ينتظرونك لينهلوا من علمك، وأجد في كتاب الله ما يشرح به صدري هذه الآية الكريمة، ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وهل أنت إلا ذلك يا سيدي؟ أما هم فقد أضاعوا الصلاة ومنعوا الزكاة وأمروا بالمنكر ونهوا عن المعروف، فالخزي حليفهم بإذن الله. لقد أذل الله أسيادهم فتفسخوا وتحللوا وأصبحوا شراذم لا قيمة لهم، وإن الذل والصغار والخزي والعار من نصيب أتباعهم، وذلك في يوم قريب بإذن الله. فامضي يا سيدي في طريق الله الذي رسمته لنا منذ 30 سنة ونحن معك، لا حرمنا الله منك ولا من علمك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما فيه رضاه، وأن يرزقنا الحب في الله، وأنا شاكر لهذا الحب ولهذا التقدير، وزي ما قلت والله غالب على أمره ولكن أكثرهم لا يعلمون. فضيلتكم، قلتم في خطبة الجمعة في القاسية قلوبهم أن الكافر هو القاسي القلب والمؤمن لين القلب وليس بقاس، وأنا أستشعر في نفسي أني قاسية القلب، فماذا أفعل لكي يلين قلبي؟ أرجو النصح. البكاء، العياط، الإنسان لازم يتعلم أنه يبكي وأن دموعه تجري، وكل ما كانت دموعك قريبة كل ما كان قلبك لين هين. في واحد بيقول أن دموعه مش قريبة، مش سهل أنه يبكي، فهذا يتباكى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كده وأمرنا بالبكاء، فإن لم نستطع فأمرنا بالتباكي، فإن لم تبكوا فتباكوا. يعني إيه؟ يعني أحاول عيط، أحاول تمثيلا إن عيط مرة في مرة، هتلاقي نفسك بتبكي بسهولة. وكمان اللي يلين القلب قوي قراءة القرآن، ثم تلين جلودهم وقلوبهم لذكر الله، يلين القلب. كل ما الإنسان قرأ قرآن كل ما قلبه يلين. نعم. في خطبة الجمعة الماضية قلتم فضيلتكم ما أصاب شخص أي أذى إلا كان بسبب ذنب أصابه، وفي الحديث الشريف ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، رجاء التوضيح. أيما هو ما أصابك لم يكن ليخطئك، يعني إيه؟ يعني نصيبك، يعني هو ده جاي لك وجاي لك أنت بالذات وأنت يعني بخصوص، ما فيش تعارض، ما فيش تعارض، ويحل الموقف بالنسبة لك. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. يعني الإنسان بيرتكب في اليوم 10 ذنوب بيسيبهم له ربنا، وتاني يوم 10 ويسيبهم له، وتالت يوم 100 يسيب له 99 ويمسكوا على واحد، ها؟ يغفر دوكهم ويعفو عنهم، وإذا آخذ أو على واحد بس. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، يبقى المعفو عنه الكثير والمؤاخذ به الإنسان القليل. فأي شيء، ده حديث للنبي صلى الله عليه وسلم إنه ما من وصب ولا نصب يصاب به المسلم حتى الشوكة وشاكها إلا يكفر الله بها من سيئاته. هذه معنى الحديث، ومعنى ما أصابك لم يكن ليخطئك، يعني إيه؟ يعني ما فيش حاجة صدفة، كل حاجة إيه؟ ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، يبقى كل حاجة ما متحددة ومعروفة. نعم. ما هو العرش وما هو الكرسي زادكم الله علما؟ ترجع لكتاب هو الله أو لحديث هو الله، أنت تعرف إيه الفرق بين العرش وبين الكرسي. العرش إحنا طبعا لا نعرف ده ولا نعرف ده، إن من حيث الكلام اللغوي كلغة، العرش دايما السقف، ومنه العريش، العريش اللي عملوه للرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، وقف يدعي فيه. الكرسي الكرسي، الكرسي معروف، الكرسي معروف. فدي من حيث اللغة، لكن من حيث الحقائق العرش أكبر مخلوقات الله عز وجل، العرش، والعرش موجود واحنا نؤمن به، واستواءه على العرش غير معلوم لكن نؤمن به. لكن لما تسمع الكلام بقى ويقولوا انه السماوات السبع والأراضين السبع الوجود كله الى جوار العرش كحلقة في فلاة. يعني شوف لما دبلة بتاعتك تقع في الصحراء الغربية، ايه نسبة الدبلة للصحراء الغربية؟ هي دي نسبة السماوات والأرض للعرش، حاجة فوق كل الصور وكل خيال. نعم. كنت أنفق على أمي وأنا آنسة من عمل لي، ولكن بعد ذلك تزوجت ومرضت أمي، ورفض زوجي عملي فتداينت لعلاجها، فهل يصح أن آخذ من مال زوجي دون أن يعلم، وما هو الحل؟ الحل أنك أنت تجيلنا إحنا وإحنا نعالج أمك من غير ما تاخدي من ورا جوزك فلوس، لأن لو خدت فلوس من ورا جوزك تعالج بها أمك حرام. وحتجد في الكتاب الحادي عشر إن شاء الله اللي بيطبع دلوقتي وعلى وشك الصدور من أحكام الإسلام، حتجد أن سرقة أحد الزوجين من الآخر لا أحكام لها أحكام. فأنا ما انصحكيش بأنك تاخدي فلوس من ورا جوزك عشان تعالج أمك، لكن أنصحك بأنك أنت تجيب لنا أمك أو تجيب لنا موضوعها إيه، وإحنا نقوم بالواجب، وكفاك الله تبارك وتعالى شر الأخذ من مال جوزك بلا علم، وإحنا في خدمتك. إحنا المركز اللي عاملينه في الأباري اللي ماسك الأقسام أساتذة كل اختصاص في تخصصه، يعني اللي ماسك قسم العظام مثلا جواد حمادة طبعا معروف، اللي ماسك البطنة سعيد أنديل مدير بتاع معهد البحوث، اللي ماسك المناظير الأستاذ صلاح جعفر والأستاذ محمد جمال، ودي أساتذة المناظير، واحد فيهم قولون وشرج والتاني مريء ومعدة. المعامل ماسكها كمال رضا، الإشاعات ماسكها سامي رضا، العيون ماسكها أستاذ عبد الباسط النجار، ده عميد طب طنطا كان أستاذ ورئيس قسم العيون. الجراحات ماسكها شريف قطري، كلهم أساتذة اللي ماسكين الأقسام دي، وكل واحد فيهم جبته قلت له أحدث ما وصل إليه العلم في تخصصك إيه، اكتب. فكتب وطلب وما بخلتش، وده اللي كان كل واحد بيقولها في مرور المحافظ النهاردة على كل عيادة. وأنا فوجئت أن السيد المحافظ معلوماته الطبية واسعة جدا، فوجئت وقلت له، قلت له ما كنتش متوقع، والحمد لله أن احنا مش في دماغنا أن احنا نكذب أو نصور لك غير حقيقة، لأنه طلع أنه بيسألهم في أدق التفاصيل، يعني كان دارس طب شرعي وحاجات زي كده. المهم فكان بيسألهم في التفاصيل، فما فيش أستاذ إلا لما قال له الشيخ ياسين لم يبخل علينا بشيء، ما فيش واحد ما قالهاش من غير ترتيب بينهم، لكن كانوا بيقولوا له كده، جبت كذا أقول أيوة عندنا كده أحدث حاجة أحدث جهاز كذا كذا كذا، وكنت أنا أسأل أنت طلبت حاجة أنا ما جبتهاش، أحدث الأجهزة عندنا، يعني في مراكز طبية موجودة في البلد استثمارية وغير استثمارية، اللي عندنا أحدث. ليه أحدث؟ لأن احنا جداد لسه، والأجهزة دي بتتطور طبعا كل مادة. فعيادة الأسنان عندنا عيادة راقية جدا جدا جدا، عيادة العينين راقية جدا، يعني يكفي ان انتوا تعرفوا ان احنا بنجهز عيادة العينين عشان كشف النظارة يبقى بالكمبيوتر مش بالعلامة، حط له قطرة بقى ومش عارف يشوف وبعدين شايف العلامة فوق وتحت، لا ده بالكمبيوتر، لا يحط له قطرة ولا حاجة، حط وشه في الجهاز يقول له نظارتك هاي رقمها كذا، وبنجهزها عشان الليزر، عمليات الليزر للعينين. الأشعة فوق الصوتية أحدث أجهزة عندنا، الأشعة العادية كل، يعني الحمد لله، يعني الحمد لله احنا عندنا الأجهزة كلها كويسة وحديثة وبنطور، وفي أجهزة طبعا متعاقدين عليها لسه ما جاتش لأنها بتستورد. فنرجع تاني ونقول عاملين الكلام ده كله عشان نعالج الفقراء، عشان الفقير ياخد العناية اللي الغني ما يعرفش ياخدها بفلوسه، خد بالك، عاوزين الفقير ياخد العناية الطبية اللي الغني ما يعرفش ياخدها بفلوسه، مش ياخدها بفلوسه، لا ما يعرفش ياخدها بفلوسه، يعني ان الفقير يبقى قاعد مستني دوره في تكييف هواء. الناس بتستغرب ايوه ما يقعدش في تكييف ليه؟ امال يقف في الطابور ويقف في دكه في دكه في طرقه زي العيادات اللي بتتعمل؟ لا، قاعد على كرسي مريح جدا في تكييف هواء، الزرع والخضره قدامه ماليه المكان، السماعات شغاله بقران، شغاله بحاجه هاديه، شغاله ها؟ كل حاجه عنده مجهزه ب3 جنيه، ب3 جنيه بس، والفقير خالص من غير ولا مليم، مجانا زي الناس من عليهم مجانا. فمن فضل الله تبارك وتعالى ده المشروع نمرة 2 اللي هو المركز الطبي. المشروع الثالث اللي احنا هنبتدي فيه بقى في الارض دي هي المدارس، مركز المؤسسات التعليمي بقى، حضانه ابتدائي اعدادي ثانوي، رسوماته بتجهز عشان نبتدي ان شاء الله نشتغل فيه باسرع ما يمكن، ونسال الله التوفيق. نرجع تاني نقول للست اللي بتشتكي من مامتها، احنا تحت امرك، اذا كانت محتاجة لمستشفى احنا متعاقدين مع مستشفى المواساة، اذا كانت محتاجة لاي تحاليل، لمناظير، لاشعاعات، لاي اي ما يخطر على بالك. المعامل اللي عندنا احدث معامل، معامل الانسجة ومعامل حاجات كتير يعني. فان شاء الله احنا في خدمة اعضاء الجمعية اولا، ثم في خدمة رواد المسجد ثانيا، ثم في خدمة أهل الأباري اللي كانوا فرحانين قوي النهاردة وبيدعوا من قلبهم وبيزغرتهم ومبسوطين قوي إن المركز ده بقى موجود عندهم يقدروا ياخدوا فيه العناية اللازمة إن شاء الله. نعم. أثناء عقد قران ابنتي رفض العريس كتابة أي مبلغ كمؤخر صداق في وثيقة الزواج، فهل هذا حق مشروع لابنتي أطالب به العريس أبدا أم لا؟ ولا حق مشروع ولا حاجة، وربنا ما يكتب لها المؤخر ده أبدا. المؤخر ده عبارة عن إيه؟ لا قدر الله، ربنا يسعدها لك. يا جماعة ما تختلفوش على الحاجات دي في الجواز، إذا جاءكم ذو الدين فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه. التفاهم حلو. واحد جالي ديك النهار ويستناني على الباب هو وابوه وزعلان قوي عشان ابو العروسه خلاص باظت الدنيا، طلب منه قايمه. قلت له انت ناوي تبيع العرش؟ قال لي لا. قلت له طب ما تكتب له قايمه. طب ما تكتب له قايمه اجرى ايه يعني؟ ايه يعني ما تكتب له قايمه؟ طالب قايمه بالعرش، انت اللي جبت العرش ولا ابو العروسه؟ قال لي ابو العروسه. قلت له طب لما هو جاب العرش يا اخي طب ما تكتب له قايمه؟ ايه المانع يعني؟ ده انت حتى لو كنت انت جبته وطلب انك تكتب له قايمه بيأمن مستقبل بنته، ما تكتب له. انت نيتك ايه؟ اكتب له القايمه. قال لي احسن بعدين يحصل حاجه يروح ياخدوا العفس. طب ما ياخدوه، انت عاوز تسرقه؟ فبلاش الخلافات في المسائل دي يا جماعه، وبعد كده بيبقى جهل مننا، لان الاب اب لامتى؟ اول ما الواد بيتجوز البنت خلاص انتهينا بقى، هو عايش حياته وجاب عياله وخلف عياله. يا ابني يا حبيبي ما تقعد مع ابوك شويه، معلش يابا تعبان عاوز اروح استريح. يا مع السلامه يا ابني، ما خلاص. فما تختلفوش على الحاجات دي. نعم. ذكرتم فضيلتكم في مجموعه الاعجاز في القران انه يوجد باء الالزام وباء المتعديه، وان باء الالزام ليس لها مفعول، وأن باء المتعدية لها مفعول به أول وثاني وثالث، فكيف يكون لفعل 3 مفاعيل؟ أفيدونا أفيدكم. كتير أوي، شوف الأمثلة بتاعتها هتجدها في المطبوعات في اللي مكتوب، هتجد إن أنا ضرب لك أمثلة بالآيات، وده كتبناه وعملناه ووزعناه عليكم على ما أذكر. وفي تفكير إن احنا ننزله كتاب، بس مش عارف هل ننزله ولا نعمل إيه، لأنه هيبقى للخاصة، ولا نشير إليه في باب سلسلة جامع التفسير، لسه مش عارفين، لسه مش عارفين. نعم. يعمل زوجي ناظر مدرسة، وهو رجل طيب ومتدين، ويأتي له كثير من الناس لكي يخرج ما عليهم من الجن، وللعلم هو لا يستعمل أي شيء ضار، ولكنه يستخدم القرآن الكريم فقط وبدون أي مقابل، وأكرر هو يستخدم آيات القرآن الكريم فقط، فهل هذا العمل حرام؟ أيوة غلط. جوزك اللي هو ناظر المدرسة ده بيخرج الجن من عند الناس بالقرآن، الجن هيركبه يوما من الأيام، فخليه يبعد عن الجن، يبعد عن الشر، وغني له تطلع عليه سمعة، وما بياخدش فلوس لكن مش كويس ومش مظبوط، ويجي من الأيام هيبقى حدوته، هتبقى حدوته ملهاش لزوم. ها ما انصحوش بهذا، لان ما لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قرأ قرآن على حد عشان يطلع من عنده الجن، لم يرد هذا، فدي بدع ملهاش اصل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهم ينهون عنه وينأون عنه. ذكرتم فضيلتكم في تفسير لسورة الأنعام أن هذه الآية نزلت في شأن أبو طالب، وفي التفسير الثاني ذكرتم في التفسير الثاني ذكرتم أن هذه الآية تشمل كفار قريش جميعا. نرجو التوضيح، حيث أنه ذكرتم فضيلتكم بأن أبي طالب. العموم يا بني أولى من الخصوص. أنا في التفسير الأولاني زي ما قلت لكم قبل كده، التفسير الأول أولا أنا زي ما قلت لكم أنا طلعت المنبر ده إزاي، وبعدين الشيخ حبيب بيقرا وانا ما عندوش الجامع، الجمعه هتبوظ ما حدش موجود، اطلع يا عمي اعمل معروف، وكان الجامع الصغنن ده، واطلع كنت اتكلم في القران. لما جم قالوا بقى وصلتوا الشيخ حبيب قالوا ابدا من الاول عشان الشيخ يفسر. الناس طبعا كانت بتعجب قوي بالكلام عن القران، لكن كنا بنتكلم كلام عام، الصوره شامله كده. فلما بدا التفسير فطبعا عشان الناس ما تملش وحاجه مش معتادين عليها، فكنا بنتعجل، وكنا خطبه نص ساعه والربع كله في خطبه وما الى ذلك، ما كناش بندي بشيء من الدراسه التاصيليه، لكن كان صحيح والحمد لله ما فيش فيه خطا، انما صحيح يعني مجاز، والشرايط بتروح بره والرقابه بتسيبها والازهر بيسيبها وكل حاجه. فالحديث ده بتاع وهم ينهون عنه وينأون عنه، من ضمن ما قيل انه هو نزلت في ابي طالب باعتبار انه ابو طالب ازاي يعني ينهى وينأى بنفسه، وهم ينهون عنه اي ينهون الناس عن ايذائه وينأون عنه. طب لما انت بتنهى الناس عن ايذاء ابن اخوك، طب بتنأى عنه ليه؟ فلقيت ان ده في وقتها لما بيتقال الحاجات البسيطه واللي تقرب من فهم الناس، فما قلتهاش المره دي لان العموم اولى من الخصوص، واحنا بنرى ان الايه عامه في الكل مش بخصوص ابي طالب بس. وكويس انك انت يعني بتسمع دي وبتسمع دي، ربنا سبحانه وتعالى يكرمك ويفتح علينا وعليك. نعم. من صميم عملي كسياحي مرافقة السائحين الأجانب إلى محلات المنتجات السياحية، وأتقاضى عمولة على مشترياتهم، ومحاولة مني لاتباع الحلال أتعامل فقط مع محلات أسعارها محددة للجميع. والسؤال هو، هل العمولة التي أتقاضاها من صاحب المحل حلال أم حرام؟ لا ما فيش حاجة، صاحب المحل بيشجعك بيقول لك هات لي زباين، ومقابل ما بتجيب له زباين بيدي لك بقشيش، ده زي البقشيش بالظبط اللي بياخده. مع احترامي لك يعني الجرسون او في المطعم او حاجه زي كده، وبيحصل ساعات في المطاعم اتكلمت اتوبيسات السياحيه تلاقيها راح على استراحه معينه، ليه؟ لانه السواق بقى بيقولوا له بقى تعالى وتغدى معانا وكلام من، فبياخد السياح يوديهم يتغدوا، وفي الوقت نفسه صاحب المطعم يقدم له الوجبه مجانيه مقابل انه جابله. يعني ما فيش حاجه، ما اعتقدش ان في حاجه، انت لا بتشتغل في حكومه ولا بتشتغل عند حد كقطاع خاص، انت مرشد سياحي عاوز يشتري بقى ايه انتيك، اشترى من ده ولا من ده ولا من ده ما فرقتش، ما دام بتودي له في محل مش غش. خد بالك الكلام اللي بقوله ده مباح في حاله واحده، اذا كان الشخص بيتحرى زي ما انت بتقول كده مصلحه السائح. السائح ده رغم انه هو مش مسلم، انما ائتمنك كمرشد انك توريه الاماكن اللي المفروض يشوفها، وانك توديه المطاعم اللي هي تليق بيه او تبقى كويسه او تبقى موافقه من حيث السعر لمستواه، ما هو السياحه فيه سياحه الجامعات اللي هي سياحه المجاميع يعني، وفي سياحه غاليه وفي سياحه رخيصه وما الى ذلك. فلما يبقى مطعم بيدي اكل فاسد وانت تودي له السياح، تبقى انت ضريت السائح وضريت البلد صح، مقابل انك تاخد ايه فلوس، ده ما يصحش. لكن ده بتاع سمك وده بتاع سمك، واللي بيقدمه ده بيقدمه ده، واللي بيعمله ده بيعمله ده، ما فرقتش زي ما انت بتقول كده، بتوديه محلات اسعارها محدده، يوم ما يخمش السائح يعني عشان يدي لك عموله او يضحك على السائح، مفيش مانع مفيش بس. نعم. في يوم الثلاثاء الماضي ذكرتم فضيلتكم أن تقديم العزاء في الشوادر له آداب، مثل عدم تلحين القرآن، وأن الصوت لا يتعدى حدود المكان المخصص للتلاوة، وعدم المغالاة في فرش الشادر والسؤال: هل هناك إثم يقع على الجميع بما فيهم الشخص الذي يذهب لتقديم العزاء مبتغيا بذلك اتباع السنة؟ نعم، لا أكثر ولا نعم أقل. الإثم على المعزي ما لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، على الإثم. شريك يعني الشادر هو في الحضرة وفوانيس وحواديته وحكايات ومغالة، والصوت عمال يعزي الناس كلها، والمقرع عمال يعوج وانت راح بتقول له البركة فيك. إذا ما قلتلوش إحنا عاوزين الرحمة تتنزل على الميت، عاوزين الجيران دي كلها تقرأ له الفتحة، بالصوت ده والإزعاج ده الناس مش هتقرأ الفتحة ولا تترحم عليه، ويمكن في ناس تدعي عليك وعليه. إذا ما قلتش كده وقعدت تبقى شريك في الإثم على طول. مش من رأى منكم منكرا فليغيره، وإنت راح تعزيه يبقى يعرفك، يبقى تستطيع إنك تتكلم معاه، فلازم تنبهه. ولو نبهته وقلت له هيسمع كلامك، لما انت تقول وده يقول وده يقول هيروح لبتاع الميكروفونات ويقول له وطي الميكروفون، خليه على قد الناس اللي بتسمع. انت بتسمع الناس اللي قاعدة، انا ما لنا، انا بقى في بيتنا بتسمعني قرآن ليه؟ ايه مزاجك في كده؟ ايه غرضك؟ ده الوقت ده ما يسمحش لي ان اسمع قرآن، قاعد بقرا بدرس بذاكر باكل نايم بلعب اولادي، مش وقته. وبعدين تستلمني من الظهر ساعه تشييع الجنازه ويا ايتها النفس المطمئنه وعمال تقرا لي من الساعه 2 ولا الساعه 1 لحد الساعه 3 على ما الجنازه تخرج، وبعدين تستلمني بالليل من الساعه 7 ولا 7 ونص لحد الساعه 11 ليه؟ وانا مال انا؟ انت ابوك مات، انا مال انا؟ انا مال انا؟ ما يموت مطرح ما يموت، ولا يروح مطرح ما يروح، ايه ذنبا؟ مش بتقول كده ولا ما بتقولش؟ انتوا بتقولوا كده ولا لا؟ في حد فيكم عاجبه موضوع الشوادر والضوضاء دي والزيطه دي؟ في حد عاجبه الكلام ده؟ ما حدش يعجبه الكلام ده. والغلط غلط يا جماعه، الغلط غلط، بس احنا ما بنرضاش نقول عشان ما نزعلوش، نقوم نجامله، نقوم نسكت، لا مش كويس. ما دام ساكتين هيبقى الغلط يجي بعد كده، يبقى شكله ايه؟ هيبقى صح. زي الزبالة اللي في الشوارع، أكوام الزبالة اللي في الشوارع، ما حدش بيتكلم، ما حدش بيقول الزبالة يا جماعة ما صحش، يا جماعة ما ترموش الزبالة، يا جماعة حطوا زبالة بالليل، يا رئيس الحي ابعت العربية تشيل الزبالة، ما حدش بيتكلم. بتكون نتيجة إيه؟ خلاص أصبحت عينينا معتادة على إيه دلوقتي؟ على الزبالة. تعرف أنت الشوارع دي لو نطفت بالزبالة الناس هتستغرب، هيقول لك في حاجة غريبة حصلت، في إيه؟ حصل إيه؟ أنا شايف إن الشارع شكله متغير، خلاص عينه خدت على الوسخ. مش مظبوط، مش صح. كل غلط يا جماعة لازم نقاومه، لازم، لأن كل ما هنقاوم الغلط هنبقى صح. لكن طول ما احنا بنجامل الناس ونسكت عمرنا ما هنوصل للصح. سؤال: هل يجوز على الابنة المتزوجة أن تعطي الصدقة من مالها لأمها؟ الصدقة من مالها لأمها، هل الصدقة دي مقصود بها إيه؟ كل معروف صدقة، وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق، كلام عام. لكن إذا كان مقصود بكلمتك دي الصدقة إنها الزكاة المفروضة، يبقى غلط، يبقى ما تصحش، لأن الزكاة لا تصح للأصول الأب والأم وأنت طالع، وما تصحش للفروع الابن والبنت وأنت نازل، ما تصحش. فإذا كان مقصود الصدقة اللي هتديها لأمك دي زكاة مالك، لا ما ينفعش، لا تسقط عنك الزكاة. إنما إذا كان قصدك التودد إليها والبر ما فيش مانع، لكن بره حساب الزكاة. نعم. توفيت والدتي وكان عليها صيام شهر رمضان الماضي لأنها لم تستطيع صيامه بسبب مرضها، هل يجوز صيام هذا الشهر بدلا منها؟ وهل يصح صيامه على فترات ليه؟ مثل الاثنين والخميس؟ ما نطعم مسكين عن كل يوم لأنها كانت مريضة. لا، نطعم مسكين كل يوم، نطعم مسكين كل يوم. وإن كان في حديث أنه افتلتت نفس أمي وكان عليها صيام والنبي أذن أن يصوم عنها، لكن بيقال أنه الصيام كان صيام نفل مش صيام فريضة. فبدام ده كان صيام رمضان يبقى أنا بفضل الإطعام. ماتت وما صامتش رمضان وكانت عيانة وطبعا ففدية يبقى في الحال إطعامه مسكين، فأنا بفضل إن احنا نطعم مسكين طقتين عن اليوم في 30 يوم ب60 طقة. الطقة بكام؟ بقد كده. فنطعم المساكين بالعدد ده، وعلى مهلنا على قد ما قدرتنا نطعم مساكين عن عدد الأيام اللي أفطرتها الأم المتوفاة. نعم. أريد فتوى سيادتكم في شعور يلازمني بأنني أتمنى الموت، وقد ترتب على ذلك أنني لا أريد أن أفعل أي شيء، فإنني أتمنى الموت دائما، وأجد أنه لا جدوى من عمل أي شيء، وكل عمل ثقيل على قلبي إلا الصلاة والحمد لله، ورغم أنني أصلي فإنني لا أشفي من هذا المرض اللعين وهو الاكتئاب. لا طبعا كونك عاوز تموت غلط، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. وواحد عاوز يموت وبيحب ربنا وعاوز يروح يتفرج على الجنة وعاوز مش عارف إيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قاله لا، إذا كان ولا بد فقول اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا خيرا لي. وسمع واحد عمال يقول اللهم اجعلني من الصابرين، قال له سألت البلاء فسأل الرخاء. ربنا اجعلني من الصابرين على ايه؟ انت هتصبر على ايه بقى؟ انت عمال تدعي ان يجعلك من الصابرين، يجعلك من الصابرين، يبقى هيعمل عشان يجعلك من الصابرين يعمل ايه؟ يديك مصيبه ويصبرك عليه، ويرجع يديك مصيبه ويصبرك عليه. عشان كده عمال يطلب انه يبقى من الصابرين. قال له سألت البلاء فاسأل الرخاء. طب اللهم اجعلني من الشاكرين، لما تقول اللهم اجعلني من الشاكرين، اللهم اجعلني من الشاكرين، معناها ايه؟ اديني نعمه واديني الشكر عليها، اديني نعمه والهمني الشكر عليها. لكن لما تدعي انك تبقى مش صابرين مش صابرين، يعني عاوز تطلب المصيبه ويديك الصبر، مش كده برضه؟ فتمني الموت يا ابني مش مظبوط، والكلام ده مش صح. ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك لو كانت القيامه هتقوم او القيامه بتقوم فعلا وانت بتزرع كمل زرعتك. وبعدين في اكتر من سيدنا موسى لما جاله ملك الموت راح مديله مش عاوز يموت، سيدنا موسى كليم الله، لان الحياه حلوه. الدنيا صحيح سجن الكافر وجنه، الدنيا سجن المؤمن وجنه الكافر صحيح، والدنيا غروره والدنيا ملعونه، ملعون ما فيها الا ما كان من ذكر الله او ادى الى ذكر الله، لكن الدنيا مزرعه الاخره. الدنيا حلوه، أحلى حاجة في الدنيا الشوق إلى الله، أحلى حاجة في الدنيا توقع رضا الله، أحلى حاجة في الدنيا العمل من أجل وابتغاء وجه الله، أحلى حاجة في الدنيا إنك تدي، أحلى حاجة في الدنيا إنك تبقى شمس. تدفي الناس، تبقى قمر تنور للناس، تبقى نجم تهدي الناس. أحلى حاجة في الدنيا العطاء، أحلى حاجة في الدنيا. واللي يدوقه يستحيل يفكر في الموت أو يتمنى، يستحيل مهما كان على درجة ولاية. وده اللي أنا فهمته ليه سيدنا موسى ما كانش عاوز يموت، ما فهمتهاش، وما فهمتهاش إلا قريب أوي أوي أوي، طول عمري ماليش فاهمها، إلا إني فاهم زي ما الناس بتقول والتفاسير بتقول انه عاوز يعني يكتر عدد المؤمنين بيه وحاجات زي كده. لكن انا فهمتها بعدين، ان اذا ربنا قدرك ان ايدك تبقى كده بتدي، هتجد ان الصرف اجمل بكتير والذ وامتع من القبض. يعني لما تجيلك فلوس بتفرح، وتعدها تفرح، كل ما زادت تفرح، وتحط في جيبك تنبسط، وتحط في البنك تسعد، وتحط في الدولاب تبقى سعيد جدا. دي حقيقة، كلنا كده وأنا كذلك، كلنا. الأجمل من كده إن بيجي لك بيقول لك الحقني عاوز كام، بتديله. العملية دي اللذة اللي فيها يستحيل تقاس بلذة الأخذ والعد. واللي جرب من ذاق عرف، إنك تخدم الناس، انك يجي لك ويقول لك نفسي كذا كذا كذا واعمل معروف كذا كذا كذا وكلم لي فلان عشان كذا كذا كذا وتجري وتسعى وبعدين تفاجأ ان ربنا كلل مساعك بالنجاح. يا سلام، بتبات قد ايه سعيد جدا بهذا. فكونك تأدي خدمة للغير، كونك تمشي في حاجة الغير، كونك تدي وربنا يجعلك عطاء. شوف الشمس بتدي من غير أجرة، شوف القمر بيدي من غير أجرة، شوف النجوم. عشان كده أنا قلت النجوم هم مين؟ البوازغ اللي بيهدوا الناس، مش اللي بيقولوا عليهم مش خاصتي. طعمها حلو. فعشان يروح منك الاكتئاب وما تفكرش في الموت، جرب انك تبقى عاطي، تبقى عاطي، وسبحان العاطي هو يخليك تبقى عاطي وعلى قدر اللي عندك. بمعنى واحد دلوقتي بيقول لي انا لا عندي مركز ولا عندي فلوس ولا اقدر اعمل ولا اقدر اسوي، طب ادي الناس ايه؟ اديهم الوجه الطلق، اديهم البشاشة، اديهم الكلمة الحلوة. الكلمة الطيبة صدق. الناس زعلانة قوي يا أستاذ مختار وعمالين سبتهم، أنا يقلقوا عليك شوية لحد ما جت الأسئلة. قلت لهم بقى الأستاذ مختار، لا قبل الأسئلة يعني آخر الحديث، إن أنا جاي من سفر وما هنش عليه المجلس أبدا. أنا عارف، قلت لهم كده، قلت لهم هو سفر ضروري ولو ربنا قدر وجه هيجي لكم برضو. فالحمد لله أن ربنا جابك بالسلام. اتفضل يكمل الأستاذ مختار. نرجع تاني للأخ المكتئب اللي بيتمنى الموت. زي ما بقول يا جماعة، اللي قدرك عليه ربنا اعمله، انك تدي، انك تدي. لو ربنا مديك فلوس جرب انك تغيث الملهوف، جرب ان الجعان ياكل بالقرش اللي انت اديتهوله، جرب دي. جرب ان العيان يخف بالدواء اللي انت اشتريتهوله، جرب دي. جرب ان الزعلان يفرح او يروح منه زعله بالطبطبة اللي انت طبطبتها عليه، جرب دي. لو جربت دي هتبقى مش عاوز تموت ابدا، وهتبقى سعيد بحياتك جدا، وهتحس ساعتها ليه ربنا خلق الدنيا. هتعرف السر ساعتها، هتعرف. وإلا الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى قدرنا، عملنا الجامع ده اللي لمنه. فرحتي انا قد ايه بالناس اللي قاعده دي؟ قاعده فين؟ في بيت ربنا اللي كان مكانه قبل كده شراب السبرتو ومروج الدعاره اللي المطرح انتوا قاعدين فيه ده. واحنا بنبني وبنحط هنا كنا نصبح الصبح نلاقي الازايز والمواس والمواس. لما ربنا يوفقك تعمل حاجه زي كده، تبقى عاوز ايه؟ تبقى عاوز تموت ولا عاوز توسعه اكتر؟ تبقى عاوز لما ربنا يوفقك وتشوف فرحة الناس وتشوف الأجهزة الطبية وتشوف ان انت هتخفف آلام الناس وتعمل لهم حاجة زي كده، الفرحة تبقى شكلها ايه؟ انا بفكر في ايه؟ عاوز اعمل مدارس بقى بيدفعوا 4000 و5000 جنيه و6000 جنيه ومش عارف ومصاريف كم حاجات، مخي شعر راسي يوقف. قلت لا، الحق اولادي اعضاء الجمعيه ورواد المسجد دول هيودوا اولادهم فين؟ هعمل لهم مدارس. طيب انت ضامن عمرك؟ ما يلا بقى ما تروح. لا لا، عاوز اعيش، عاوز استنى، عاوز اعمل، عاوز اعمل، عاوز اعمل. طب افرض دلوقتي واحد شاف الجنه قدامه قالوا الجنه اهي تيجي، هيقول ايه؟ هيقول لا استنى شويه، مش مضمونه؟ مضمونه؟ مضمونه. خلاص على مهلك، مستعجل ليه يا حبيبي؟ ها مستعجل ليه؟ ما انت رايح رايح. وقال لك الرسول لا استعجل، وقال لك الرسول لا استعجل، وقال لك الصحابه استعجل، وقال عمر اللي كان عارف الباب هيتكسر كان قال طب ما يتكسر بكره واخلص. لا، ما كانش فتح الفتوحات، ما كانش جاب كنوز كسرى حطها تحت رجليه، مش كده؟ قال لك هجيب كنوز كسرى اعمل بيها ايه؟ ده هيضربني الراجل بكره. لا لا يا ابني ابدا. احسن حاجه في الدنيا العطاء اللي ربنا يخلي ايده كده. يا سلام، ربنا جعلنا جميعا كذلك نعطي. ها، واليد العليا خير من اليد السفلى. نعم. صاحب هذه الرساله بيقول انه مريض وعامل عمليه جراحيه لا يستطيع الحركه ولا يستطيع التيمم، فاقد الطهورين. فايه؟ فاقد الطهورين، وبيقول السرير ليس في اتجاه القبلة. يسأل فاقد الطهورين، عندك في باب الإسلام وأركانه فاقد الطهورين، تصلي من غيرته، خلي حد يوضيك، خلي حد ييممك، إذا ما لقيتش حد يوضيك وما لقيتش حد ييممك صلي صلي، وإلى أي اتجاه، والسرير مش في اتجاه القبلة، إذا قدرت تعدله اعدله، ما قدرتش صلي، حيثما تولوا فثم وجه الله. لا تسقط عنك الصلاة طالما عقلك ثابتا، وربنا هيقبل منك ما تخافش. صاحب هذه الرسالة امبارح جالي سؤال من انجلترا امبارح وانا في المركز الطبي بيكلمه وكلمه في المكتب ما لقونيش، قالوا في المركز الطبي، جات لي مكالمة من لندن امبارح وبتسألني واحدة ولا ناس يعني من هناك، بيقولوا لي الراجل معمول له فتحة بدل الشرج وفيه كيس وطبعا الفضلات بتخرج، يعمل ايه؟ وقلت لهم يصلي، والكيس موجود يصلي، والكيس فيه فضلات نجاسة يصلي، وصلاته مقبولة. ربنا يا جماعة ما جعل الله عليكم في الدين من حرج، ربنا مش محتاج لعبادتنا، ربنا عاوزك بس تقول يا رب، هو عاوز منك حاجة واحدة بس، انك تعرف انه موجود وانه يثيب على الطيب ويعاقب على السيء، بس ده اللي عاوز ربنا، مش عاوزك بكده، عاوزك تعرفه، عاوزك تعرف بس، مش طالب منك اكتر من كده، انك تعرف ربنا بس، واذا عرفته هتلجأ له، واذا عرفته على الحقيقه هتحبه، واذا حبيته هتنسى كل حاجه غيره ببساطه خالص. نعم. صاحب هذه الرساله يبلغ من العمر 70 سنة، يقول اقترض ابن اخ لي من اقصى الصعيد مبلغ 600 جنيه على أن يرده لي بعد 2 شهر فقط، ومضى الآن أكثر من 1.5 سنة ولم يرد شيئا. أرسلت إليه أكثر من 15 خطاب أطالبه فيه برد المبلغ، وفي الخطابات الأخيرة هددته بأنه إذا لم يرد المبلغ فسوف أسلم الشيك الذي أخذته عليه إلى الحكومة، ولكنه لم يرد علي، فماذا أفعل؟ إيه ما هو ماذا تفعل دي؟ أنت من وأنت ماذا؟ وأنا أقول لك ماذا تفعل، بمعنى إذا كنت غنيا قادرا مقتدرا فاحتسب المبلغ صدقة وتنازل عنه لوجه الله، ربما هو غير قادر ومش عارف يرد عليك، عجبهم منين، هيعمل هيسرق هينهب، فلو تنازلت فنظرة إلى ميسرة، ربنا قال فنظرة إلى ميسرة، استنى لما ربنا ييسر، مفيش، وأن تصدقوا خير لكم، تصدق عليه بيهم يا أخي، إيه جرى يعني، وقريبك وفي الصعيد والحالة عنده تعبان، احتسبهم صدق بدل ما تقول هقدم الشيك للحكومة تودي السجن، ليه يا أخي على 600 جنيه ده إذا كنت مقتدر وما انتش في حاجة إلى 600 جنيه، إذا كنت في أشد الحاجة لل600 جنيه وبتاكل منهم أو من غيرهم هتغرق أو مش هتلاقي كفن تكفن فيه وانت عندك 70 سنة رجلك والقبر، روح الأستاذ عبد الرحمن عبده هو سمعني دلوقتي، اديله الشيك حوله له وخد منه 600 جنيه، هو عبد الرحمن حيصر مع الراجل اللي عنده 600 جنيه، ولا حكومة ولا ايه ولا غيره. نعم. وطبعا لما هتروح له دلوقتي بالشيك مش هديك 600 جنيه على طول، هيسألك وفين بطاقتك الشخصية وعنوانك، وهيتحرى عنك عشان إذا كنت غني مش هيديلك، وإذا كنت محتاج هيديلك، صح ولا إيه؟ مش يعني الشيخ طيب طيب لكن مفتح لازم نعم. سؤال، هل يجوز إخراج زكاة المال لفتاة مخطوبة لتجهيز نفسها علما بأنها قريبة لزوجتي ومن أسرة متوسطة الحال؟ أوي، وماله، سترها ربنا يستر علينا وعليها وعليك، وماله، بس الضرورات يعني، مش تديها عشان تجيب تلفزيون، فاهم؟ مش تديها عشان تجيب إيه فيديو، مش تديها عشان تجيب تلاجة، القلة مالها، القلة مالها، ما كلنا كنا بنشرب من القلة، ما فاهم ولا مش فاهم؟ يعني عشان تجيب الضرورات، اديها من الزكاة تجيب الضرورات. نعم. هل يجوز تقديم وطبعا بتقدر كل ضرورة بقدرها، يعني اللي امها نايمه على حصيره ما تجيبش سرير، مش كده برضو؟ اه. واللي امها نايمه على سرير وطول عمرها متعوده على سرير ما تقولهاش حصيره تكفي. لا لا، ها فاهمين ولا مش فاهمين؟ ما في ناس يفتي يقول لك ايه، يقول لك حصيره وقله وخلاص. لا، حصيره وقله ما تقدرش. العروسه تخش النهارده تاني يوم تبقى في المستشفى، ما تعرفش تنام على حصيره، ما تعودتش. انت فاهم ولا مش فاهم؟ الاسلام فهم وعقل. ها نعم. هل يجوز تقديم اداء الزكاه؟ ايوه. بمعنى ايوه، الزكاه عليك لسه هتيجي في رمضان اللي جاي، ولقيت الغلبان قريبك محتاج لعمليه، محتاج لحدوته، تدي له من دلوقتي على تحتسبها مقدما، يعني مش بس بدل في مطرحها. نعم. نمتلك عقار انا واخواتي الاربع، وبعنا منه شقه، ولكن مراعاه لامنا قسمنا هذا المبلغ وشاركناها معنا، وهي باعت قطعة أرض خاصة بها وطلبت مني أن أضع معظم ما تمتلكه باسمي، وفعلت ذلك بعلم أخواتي، كانت تأخذ أرباح المبلغ وتتنازل، وتنازلنا لها عن إيجار كل ما نملكه حتى نعيش في رخاء مع أننا متزوجات، والآن توفيت أمي ولها أخ واحد، هل يرث فيما كتبته أمي لي؟ نمرة اثنين، جنبت أي حد يا جماعة بيكتب ميراث تغييرا لشرع الله، أو حتى بيكتب موافقا لشرع الله غلط. يعني واحد جاء لي ديك النهار بيقول لي أنا كتبت لابني والبنتي، كتبت للولد قد البنت مرتين حسب الشرع. قلت له الشرع إيه؟ كتبت له ايه؟ قال كتبت ممتلكات. قلت له هذا حسب اني شرع؟ بتكتب ايه؟ اذا كان بتكتب تركه وميراث ما هوش ميراث، لان ما حدش عارف مين هيورث مين، يبقى انت كده غلط، ما انتش موافق لشرع الله. لا، لان صح البنت تموت قبليك تعمل ايه؟ يبقى انت كتبت صح ولا كتبت غلط؟ تبقى كتبت غلط. واذا كان قصدك الهبه يبقى انت غلطان، لان الهبه يتساوى فيها الذكر والانثى، والهبه لها شروطها. فاي حد يكتب حاجه تخالف او توافق يبقى بيكتب فيما لا يملك، الا انه يحط ايده في جيبه ويدي وخلاص ومالوش دعوه باللي اداه، وفي الحاله دي يتساوى الواد والبنت. واضح ولا مش واضح؟ غير كده لا. فاي حاجه حصلت غير كده ومات اللي كاتب نرجع كل حاجه ايه لا اصلح. نعم. نفس السائل بيقول جنبت أمي جزء من مالها باسمها لإقامة مسجد وأوصتني بذلك، وهذا المبلغ لا يكفي. تتبرع به لمسجد من المساجد اللي لسه بتنشأ، أو مسجد منشأ زي مسجدنا ومحتاج توسع وإنشاءات وصيانة وما إلى ذلك، أو مسجد بينشأ ما يجراش حاجة، لأنه اللي يبني مسجد مش لازم يبني المسجد كله، لكن يشارك يبقى اسمه بنا برضه. يسأل أيضا مر الحول على أموالها، فهل نقوم نحن بالزكاة عنها؟ إذا كان مر الحول على الأموال لازم طبعا الزكاة تطلع عن المال، سواء إن كان قبل التقسيم تطلع، إن كان بعد التقسيم كل يخرج عما أصابه من نصيب. نعم. أيضا نفس السائل يقول هل إقامة مقبرة صدقة يعتبر صدقة جارية لنا ولها من الزكاة؟ لا، إقامة المقبرة يعني إيه صدقة جارية لمين؟ مفيش حد يقول الكلام ده. المقبرة ما فيش حاجة اسمها مقبرة، التراب بيتوي كل كون الإنسان. يعني مثلا لما مات أخونا ربيع الله يرحمه ويحسن إليه، فهندفنه فين؟ فعلى طول روح لما نقرب وخدنا حتة أرض دفعنا فلوس فيها أو كلام من ده وخلاص وانتهينا. ما فيش اسمها صدقة جارية. يعني إيه صدقة جارية فيها؟ مش من الزكاة ده، ما ينفعش، مش من الزكاة. نعم. الزكاة شرط فيها التمليك، تملك اللي بتديله، تملكه ياخد في ايده. نعم. يرجو بعض الاخوة قراءة الفاتحة على روح الاخ الاكبر الدكتور سعيد انديل الذي توفي ظهر اليوم. ده الدكتور سعيد انديل كان معانا في المركز، كان معانا في المركز النهاردة واحنا بنفتتح. سعيد انديل الاخ الاكبر للدكتور سعيد. ايوه، ما انا فاهم. اخوه الكبير مات امتى؟ ده هو ما عرفش بقى، ده بعد ما رجع يمكن. ايوه، الفتحة له والربيع، ربيع والست اللي ماتت هنا، ام الشحات. ها